السلام عليكم. في حي المتوكل في سامراء العراق عام 86 في معلم فاضل كان يدرس في المرحلة الثانوية، إنسان في قمة الاحترام والأخلاق وسمعته طيبة والكل يحبه، توفى رحمة الله عليه، متزوج وعايش في بيت خاص فيه وعنده ولد عمره 5 سنوات. زوجته حزنت عليه وولده كذلك، لكن الحزن سبب حالة نفسية شديدة لوالدة هذا المعلم، امرأة عجوز وعايشة في بيتها القديم، لأن هذا وحيدها، هذا المعلم اللي توفى الله يرحمه، وكانت حياته أصلا فقط للدوام والبيت اللي هي زوجته وولده ووالدته اللي ما كان يقصر فيها بأي شيء. الجدة هذه ما تقبلت موضوع أن ولدها توفى وحزنت عليه وبكي وصارت انطوائية وما تطلع من البيت، والناس تتكلمها يا بنت الحلال هذا قضاء وقدر، أبدا أصبحت شبه مجنونة. بعد شهر شهرين بدأت تطلب طلبات غريبة اللي هي الجدة، قالت أنا أبي حفيدي اللي موجود عند أمه الحين أبيه يعيش عندي. سابقا ليش كانت الجدة ساكنة بروحها ولدها اللي هو المعلم اللي توفى ساكن بروحها؟ لأن في مشاكل، لا الجدة متقبلة زوجة ولدها ولا زوجة ولدها راضية تعيش عند أم زوجها. فالجدة كانت تقول لهم يبا عيشوا بروحكم وأنا ما أبي أتدخل في حياتكم وخلوني بعيد، وأصلا ما كان مقصر مع أمه لأنها قريبة منه. لكن الجدة يوم طلبت أن حفيدها يعيش عندها الأم رفضت، قالت مستحيل، ليش أعطيك ولدي؟ أمه ما ماتت عشان أعطيك إياه، يعني أنا موجودة وأنا أمه وأنا أولى فيه. قالت الجدة لا، أنا إلا أخذ حفيدي وأخليه يعيش عندي. قالت لها مستحيل ولا راح أعطيك إياه. قامت الحجة هذه تسوي لهم مشاكل، ومرة فزعت أهلها من أخوانها كبار شياب وعيالهم وفزعوا معاها، راحوا أرملة ولدها العجوز يحاولون يكلمونها ويضغطون عليها، وهذيك راحت جابت أهلها وصارت مشكلة بين العائلتين وفرقوهم، ويقولون حق الجدة يا بنت الحلال ترى طلبك كذلك غير مقبول، يعني أمه موجودة شلون تبي تاخذين الولد؟ قالت أنا مالي شغل، أنا أبي الحفيد يعيش عندي، والأم تقول مستحيل. قاموا كلموا المرأة هذه أم الولد، قالوا لها يا بنت الحلال أنت عارفة الحجية إلى الآن ما هي متقبلة وفاة ولدها، ودخلت في حالة نفسية ولا تأكل ولا تشرب ولا تنام وبكي 24 ساعة، ممكن إذا خليت الولد عندها شوي يعني من ريحة ولدها ممكن أنها تهدأ يعني؟ قالت والله ما أخليه عندها لو ثانية واحدة. الناس مستغربة من إصرار أم الولد أنها ما تخلي ولدها يروح عند جدته، ومستغربين من الجدة اللي مستذبحة على حفيدها. راحت الأيام وجدت الأيام، وش تسوي الجدة؟ قامت تراقب بيت أرملة ولدها، تراقب تراقب، وذاك اليوم ولا تشوفها طالعة معاها حفيدها، وتمشي تمشي لين وصلت لأحد الأسواق القريبة، وتروح الجدة تمشي وراهم تمشي وراهم، وتغافلت الأم وتسحب الولد. الولد يوم شاف شاف هذا جدته فرحان وكذا، خذت الولد وسحبته واختفت من السوق. الأم تدور تدور على ولدها، تدور قلبت الدنيا، بدت تصرخ، الناس قاموا يدورون معاها شو القصة شو السالفة. على طول قالت هذا اللي خطفته جدته، على طول كأنها متأكدة أن الجدة وراها الموضوع. احضروا رجال الأمن وسجلوا قضية وراحوا بيت الجدة ما لقوها. راحوا حق أهل الجدة، أخوانها، جماعتها، عيال أخوانها، وين يبقى الحجية؟ قالوا الحجية ما شفناها من ذاك اليوم، شو اللي صاير؟ قالوا والله متهمة إنها خاطفة حفيدها، خاطفتها من إيد أمه من السوق. قالوا يمكن مو هي. قالوا لا، هي المتهم الرئيسي الآن عندنا، نبي نتأكد الحين هي وين. قال والله ما ندري، بيتها مو موجودة، وين راحت ما يدرون. ويقعدون يدورون عليها لمدة أسبوع أسبوع، والأم مفجوعة على ولدها. الحين توها طالعة من يعني العدة من وفاة زوجها، والحين يختفي ولدها، وهذا العجوز قاموا يقولون عنها سوالف انها العجوز بدأت تخرف، وانها بدأت في حالة نفسية، وانها ما ادري شنو، والناس تطلع سوالف ان من بعد يعني الصدمة اللي تعرضت لها من وفاة ولدها صارت المرأة يعني ما هي في وعيها يعني، والحين خاطف الولد اكيد سوت فيه شيء. معقولة جدة تسوي بحفيدها؟ قال ممكن. يدورون اول اسبوع، ثاني اسبوع، الاسبوع الثالث، اخذوا عندكم هالصدمة هذه. الجدة طلعت أمام مكتب أحد القيادات الأمنية في سامراء، هذا مكتب المدير الأمن العام الظهر أو شيء كذي، قيادي كبير عند الباب، ضربت عليه الباب، قالت أنا بدخل عند المدير ومعها الولد. هم ما يدرون ايش قصتها يعني، هم صحيح يدورون على عجوز ماخذة حفيدها، لكن ما يدرون يعني، مو كل واحدة شافوها قال إيه هذه، لا. قالوا حق المدير يبقى في وحدة وعجوز وذبحتنا عند الباب وتبي تقابلك. قال يبقى خلوها تدخل. يوم دخلت عنده، السلام عليكم. عليكم السلام. قالت لا يا حضرة العقيد، أنا عندي قصة ولازم تسمعني. قال لها شنو؟ أمر تفضلي. قالت أنا فلانة بنت فلان لفلاني، إيه حياك الله، وأنا من أهل سامراء من المتوكل، إيه تفضل حياك الله. قالت أنا اللي تدورون علي، أنا العجوز اللي خاطفة حفيدي من أمه، وأنا اللي كذا. قال إيه هذي أنتي، إيه سامع فيها الرجل هذا، إيه حياك الله تفضلي، وش قصة أنت، أنت شو مسوية وليش خاطفة الولد؟ قالت أنا بقول لك شيء، أولدي المعلم اللي انقتل. قال إيه نعم الله يرحمه. منو اللي اقتله؟ قال والله القضية سجلت ضد مجهول، أنا الحين برجعكم على مقتل المعلم. المعلم هذا الله يسلمكم، يوم الأيام طالع مع زوجته وولده ورايحين يتمشون بالقرب من نهر دجلة، ترى ملاصق لهم بالضبط في سامراء، يمر في سامراء، والمتوكل قريبة جدا من نهر دجلة. رايحين الظهر في سوق هناك أو زيارة لأحد الأشخاص أقاربهم ولا شيء، وهم راجعين أطلعوا عليهم ثلاث أشخاص قاوموهم هذا الرجل، الظهر يبي يسلبونه أو يسرقون منه أو شيء يعني، أو يبي يتحرشون زوجته. المهم قام هذا المعلم دافع عن زوجته وولده، قام أحد المجرمين وأطلق عليه النار في صدره وتوفى. طبعا زوجته صرخت والناس التمت وكذا، ودوروا على المجرم ما حصروا، كانوا ملثمين ورفعوا البصمات ورفعوا كل شيء، لكن القضية قيدت ضد مجهول لأنه ما عرفوا هذول الملثمين ثلاثة منهم، وراحت السالفة. الحين نجي على الحجية هذه اللي اخطفت حفيدها، يوم قالت له أنت عارف ولدي شلون قتلوا، والجريمة كانت مقيدة ضد مجهول، وانتم ما عرفتم من القاتل، انا مشتبهة في زوجة ولدي ان هي اللي قتلت ولدي. قال لها شلون بالله يا حجي، يعني انت الحين خطفتي حفيدك اللي هو ولد ارملة زوجك علشان تبي تنتقمين لولدك يعني؟ قالت لا، انا خطفت الولد وخليته عندي لمدة اسبوعين لين ارتاح الولد، وبديت أسأله أسئلة وكذا إلى أن اكتشفت حقيقة قيام زوجة ولدي بقتله. قالها شلون؟ قالت اسأل الولد بنفسك، التفتت على الولد الصغير هذا اللي عمره 5 سنوات، قالت له ماما انت لما كنتوا عندكم في البيت من اللي كان يجيكم غير البابا غير ابوك؟ منو كان يجيكم؟ كان يقول كان يجينا واحد يصلح الكهرباء مصري. وعلى فكره المصريين كانوا كثير موجودين في العراق ايام الثمانينات، وهذا الكهربائي كان دائما يجينا لما بابا يروح الدوام، دائما يجيهم الصبح ويقعد مع ماما بغرفه النوم. حلو زين. لما سالته عن موضوع الملثمين الثلاثه، كل ما تسال الولد مو فاهم يعني شنو ملثمين ثلاثه وكذا، تبين ولا ليش تبين؟ ليش اكشف لكم السالفه؟ انا اقول لكم الحين، يوم قال لنا في واحد مصري وكهربائي وكذا، قالت العجوز حق الضابط، قالت له انا متاكده ان ورا مقتل ولدي هي زوجته، لانها لها علاقه برجل وهذا الرجل كهربائي وهو مصري الجنسيه وكان يجيهم فترات لما كان ولدي في الدوام، حتى بعد وفاة ولدها كان كذلك يزورهم هذا الكهربائي. فهم العقيد يعني يعني شنو اللي كانت تعتقد فيه المرأة. لا كلامها كان منطقي، لأن فعلا لما فتح ملف التحقيق شافوا أن أقوال الزوجة أقوالها أبدا ما فيها يعني كلام يدخل العقل، يعني تقول ثلاثة ملثمين وأنا بديت أصرخ وكذا، وواحد فيهم أطلق النار، قالوا له زين ما ضربك ما اعتدى عليك ما سرق؟ قالت لا. استغربوا قالوا زين ليش ثلاثة؟ ثلاثة يسرقون مع بعض، واحد مع زوجته ولده في مكان مثل هذا. شوي كانت المعلومات اللي أدلت فيها في التحقيقات السابقة ما هي يعني داخل العقل، وكلام الحجية فعلا منطقي ان اذا في شخص على علاقة مع الزوجة قبل مقتل المعلم يعني يمكن ايه وراء الجريمة. القوا القبض على الارملة هذه. قالت لهم الحين انا صار لي اسبوعين منهارة على اختفاء ولدي وجايين تعتقلوني، ليش انا اللي خاطف ولدي؟ قالوا لها لا انت اللي قتلتي زوجك. شلون؟ قالوا لها منو هذا الشاب المصري اللي كان يدخل عندك في البيت ولك علاقة فيها أيام ما كان زوجك يروح الدوام؟ والمهم يوم شافت أن رجال الأمن عارفينه وكاشفين الموضوع انهارت واعترفت بالموضوع. ألقوا القبض على الشاب المصري، تكلم اتهمون أنه اللي يعني يمكن بتحريض من الزوجة هو اللي قتل الزوج، لكن الشاب المصري يحلف أقسم بالله العظيم يا باشا والله مش أنا اللي قتلته، أنا فعلا بعرف القصة وهي كانت على علاقة فيني وهي تخلصت منه لكن مش أنا اللي تخلص منه أبدا. تكلم تحقيق اعترف أجلدوه شوي، لكن أبدا كان صادق. هني تعقدت القضية أكثر. أجل من اللي اقتلها؟ إذا إيه كانت معاه؟ قالوا لحظة شوي، خلونا نفتح ملف التحقيق والطب الشرعي من جديد. افتحوا التقرير الأدلة الجنائية والطب الشرعي، كانت في معلومة شوي غريبة إن الطلقة اللي جت في صدر المعلم، وهو كان معلم طويل بعد يعني جسمه طويل وضخم، لكن الطلقة اللي كانت في صدره كان اتجاهها أفقي يعني من الأسفل إلى أعلى وداخلة في صدره، لأن الطلقة لما دخلت في صدره واصلت حركتها إلى أن وصلت إلى الرقبة من من الداخل، فهذا معناته أن الطلقة لما تم إطلاقها كانت من الأسفل. هني انتبهوا إلى أن الزوجة أو الأرملة هذه كانت قصيرة القامة، بالإضافة إلى أن المعلم كان طويل. قالوا لحظة، إيه لو حاولت أن تطلق النار فعلا راح تطلق النار بهذا الاتجاه من الأسفل إلى أعلى في صدره. لكن من وين لها السلاح؟ قعدوا يحققون مع أقاربها، استدعوا أخوها واستدعوا خواتها، عندها 4 خوات، أصغر وحدة عمرها 12 سنة. اسألوا الأولى الثانية الثالثة ما يعرفون، اسألوا أخوهم، أخوهم أخو الأرملة هذه إنسان محترم وعسكري ووطني وما عندها مشاكل ولا قضايا. قالوا له أنت عسكري؟ قال إيه نعم. جيب لنا سلاحك العسكري، عندك سلاح في البيت؟ قال إيه نعم عندي سلاح في البيت. راح جاب لهم السلاح، طابقوه مع الطلقة، ولا الطلقة جاية من سلاح الأخ. أول شيء اتهموه، قال مستحيل، وليش أقتل نسيبي أو ليش أعطي أختي؟ لما قالوا له ممكن أنت عطيت أختك السلاح عشان تقتل زوجها، قال مستحيل، أصلا هو لو مأذي أختي ولا أنه معتدي عليه أو أنه يستحق القتل كان أنا قتلته بنفسي، ليش أورط أختي يعني؟ قالوا هم صح كلامه، حققوا مع الخوات. وتقوم البنت اللي عمرها 12 سنة وتعترف بالسالفة، قالت أختي الوسطانية أنا شفتها مرة من المرات دخلت غرفة أخوي اللي هو العسكري وسرقت سلاحها وعطتها حق أختي اللي متزوجة اللي هي هذه الأرملة، وبعد فترة رجعتها لنا. يوم واجهوا الأرملة في الموضوع وتعترف بالسالفة، قالت إيه نعم فعلا أنا أخذت السلاح من أختي الوسطانية، هذا سلاح أخوي العسكري، واستخدمته في قتل زوجي، ويوم الأيام أنا طلبت منه أن أروح زيارة لأحد أقاربنا أو إلى سوق، يعني كان قريب من نهر دجلة، وإحنا كنا نتمشى ما عندنا سيارة، وإحنا راجعين طلعت السلاح وأطلقت عليه النار، وأصلا ما كان ولدي معانا في الحادثة، لكن أنا بعد ما أطلقت عليه النار رحت على طول تركته نفس المكان، ما كان في أحد، رحت البيت وجبت ولدي ورجعت، ولا لأنه كان يعني مكان أطلق النار على زوجها كان في مكان يعني ما في أحد وبين أشجار والناس بعيدة، فراحت استغلت الفرصة، راحت جابت ولدها وجت وبدت تبكي وتنهار، وولدها بدأ يبكي، ولما حققوا حتى لما سألوا مع ولدها، ولدها فعلا ما يدري، ما شاف يعني منو اللي أطلق النار على أبوه وكذا، يعني لذلك الولد كان صادق. هم كانوا في البداية لما حققوا مع الزوجة ومع الولد، الولد تعرفون العيال الصغار ما يكذب، وتقدر أنت يعني حتى لو أمه قايلت له مثلا لا تكذب، يعني عفوا أكذب أو راوغ، ما يقدر يعني يتحمل وسيلة الضغط اللي هي التحقيقات. فكان ولد صادق إنه ما شاف شيء أصلا. يعني مالكم بالطويلة، تم الحكم على هذا المرأة، انحكمت عليها بالسجن بالإعدام، والشاب المصري اللي كان على علاقة معها بالسجن 15 سنة، لكن تبين بعد ذلك أن الأرملة هذه حامل، وطالبت الحجية أن اللي هي أم المعلم اللي توفى طالبت بفحص الجنين، إذا هذا هو من صلب ولدها تأخذه، وإذا هو من صلب المصري اللي كان على علاقة معاها راح تتركه. طبعا أنا ما وصلت لمعلومة شنو صار بعدين، لكن تم تنفيذ حكم الإعدام فيها بعد ما ولدت، وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.